فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. كان ذلكم القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة إمام المسجد الحرام يرتل ما تيسر من سورة النمل في فقرتنا الأولى تلاوات الحرمين. هذه السورة الكريمة زاخرة بالحديث عن أدلة وحدانية الله تعالى وقدرته وعظمته، واشتمل القصص على جانب كبير منها، وجمعت في توجيهاتها وإرشاداتها بين الترغيب والترهيب، وبين التذكير بنعم الله التي نشاهدها في هذا الكون، وبين التحذير من أهوال يوم القيامة. مع القرآن. من تلاوات الحرمين إلى تلاوات صغار القراء، وفي هذه الفقرة من هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نصت إلى تلاوة للقارئ الناشئ أسد أنس حمان من المغرب، وهو قارئ ناشئ سلك طريق حفظ القرآن الكريم وتجويده منذ طفولته وبلغ فيه مراتب عالية. سيرتل في هذه الفقرة ما تيسر من سورة الأعراف برواية ورش عن نافع. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.